طيب هتقولي لي عطها في رقبة عالم واخرج سالم؟ اقولك لا لا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما سبناش الناس تضحك علينا، لا، قل فلله الحجة البالغة. ففهمنا القرآن عملي عملي، بمعنى ان الآية دي كانت بتخاطب نساء الصحابة لحد يوم القيامة، كل النساء اليوم القيامة. فالآية دي لما نزلت نساء الصحابة عملوا ايه؟ السيدة عائشة تحكي لك، تقول لك يرحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنها، في رواية واعتجرنا بها وخرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. الله أكبر. قطعت جهينة قول كل خطيب، اوعي حد بقى يرجع الا يفتح بقه ويقول الايه دي ما بتدلش على تغطيه الوجه ولا على تغطيه. تقول حاسب حاسب، انت بتتكلم عن النقاب، ده انا مفكرك بتتكلم عن الحجاب. طيب برضو بالراحه واحده واحده عشان ما تزعليش، اوعي تطفشي، ربنا يستر بس ونكمل مع بعض. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا امنا ان انت مسلمة، ودلوقتي بعد ما سمعت الاية دي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عرفت ان الاية فرض. والاية التانية اللي بتدل على ان الحجاب فرض اية سورة الاحزاب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يا أيها النبي قل إيه؟ ها؟ لأزواجك وبناتك بس ونساء المؤمنين. أنت من نساء المؤمنين؟ آه. يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب كفاية آيتين دول، آية سورة النور وآية سورة الأحزاب. اقتنعت أنت كده بالنقاب؟ لا مش مقتنع. طب عايز افهم يعني ايه مش مقتنعة؟ ها؟ يعني ايه مش مقتنعة؟ مش مقتنعة بالكلام ده، اي كلام اللي انت مش مقتنعة بيه بس، يعني ده كلام ربنا هو. قول يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ايه اللي انت مش مقتنعة بيه؟ مش مقتنعة وخلاص؟ مش مقتنعة وخلاص؟ لا، ما ينفعش مش مقتنعة وخلاص. لا لا لا، اوعي تضيعي نفسك. احنا اتفقنا انك هتموتي وتقابلي ربنا. لا لا لا لا لا، ما تقوليش مش مقتنعة وخلاص. لا، عايز نفهم بالراحة واحدة واحدة، يعني مش مقتنعة بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني تحط حاجة من فوق رأسها لحد الأرض مغطيها، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. إيه اللي أنت مش مقتنعة بيه بقى؟ مش مقتنعة أن الكلام ده معناه كده؟ نتفاهم، لكن مش مقتنعة يعني رفض المبدأ؟ لا، ده خطر عليكي. لا أنا خاف عليكي كده. لا انقذي نفسك. لا لا لا، اوعي تروحي في داهيه. لا لا لا لا، ده انا عايزك تروحي الجنه. لا لا، ده الدنيا دي كلها كم يوم، الجنه بقى الى الابد. لا لا، بالراحه. تاني، سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم في حديث عبد الله بن عمر ان الرسول قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. فزوجت أم سلمة قالت فكيف يصنع النساء، الراجل لما تبقى جلابيته طويلة أو بنطلونه طويل بيجر وراه ربنا ما ينظرلوش. سيدة أم سلمة قالت له رسول الله طب النساء، فقال لها يرخين شبرا، يبقى الثوب وراها شبر. قالت إذا تنكشف أقدامهن، برجلها تبان. قال يرخين ذراعا ولا يزيد. سبحان الله العظيم. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك طولي ثوبك بالامر، اهو اوامر. يا مسلمه، يا عاقله، يا واعيه، شوفي مصلحتك، اهتمي بامرك. محدش ينفعك، محدش ينفعك في الدنيا